نعم نعم نعم جزا جاء يا سلام يا سلام يا سلام كوكتيل حلو حاجه مفرحه يوم I'm not sure. طب لسه بقى اثنين كمان. Thank you.